بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا آخر حاجة توقفنا عندها كان استقراء بعض الآيات التي ترشدنا لمعرفة الخالق. أنا مش فاكر تحديدا احنا وقفنا عند أنهي واحدة، في حد فاكر؟ اللي هي بدايتها، عشان مش مترقبين. انا اخر حاجة كنت بتكلم عنها فعلا، ولو اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها، انا قلت ان دي من ضمن الادلة الكونية على وجوب الاسلام والاستسلام لله عز وجل، بسبب ان الكون كله مداره الاستسلام لله عز وجل بطريقة او باخرى. انا قلت المرة اللي فاتت ان كرها مش بالضرورة معناها ان شيء اكرهه وابغضه، لكن المقصود به في الاساس ان شيء انا مكره عليه، بمعنى لا استطيع ان ادفعه وغصب عني مستسلم ومنقاد لهذا. والمقصود الاساسي في هذه الآية ان الله عز وجل بيرشد الذين لا يريدون اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده اللي هو في سياق الكلام عن واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري. يعني لما هيجي الرسول، ده هو المعنى العام اي رسول، لكن هو تحديدا في تبكتهم لرفضهم اتباع النبي محمد، ان في عندكم ميثاق ان لما يجي الرسول المصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون، فجي النبي محمد وانتم ما عملتوش كده، فده معناه ان انتوا رفضتوا الاستسلام والانقياد والاذعان وطاعة الله في هذا الامر من ناحية شرعية. اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. فاسق يعني رافض طاعة الله عز وجل، خارج عن طاعته. وهنا المقصود بهذا الخروج خروج عن الاسلام اللي ربنا امرهم به في هذا الامر الكبير. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره. أفغير دين الله يبغون يعني الإسلام بمعناه العام، الانقياد والإذعان والخضوع والاستسلام وطاعة الله عز وجل في كل ما أمر وكل ما نهى عنه وزجر. فبالتالي الله عز وجل بيقول الكون كله مستسلم لله عز وجل سواء طوعا أو كرها. طوعا دي ممكن تمشي من ناحية شرعية على المخلوقات اللي ليها إرادة زي الإنس والجن، او ممكن تمشي على المخلوقات اللي ربنا ذكر عنهم ان هم استسلموا طوعا، زي ما الله عز وجل قال للسموات والارض ائتيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. بغض النظر عن النقطة دي، لكن هو المعنى ان الكون كله مستسلم لارادة الله عز وجل، مستسلم للنظام الكوني اللي ربنا وضعه، مستسلم للقوانين الالهية اللي ربنا وضعها في السموات والارض وبيسير بيها كل الامور الكونية. فبالتالي المفروض ان حال كل الكون يا اما يكون مستسلم لله عز وجل طوعا يا اما يكون مستسلم كرها. وفي بعض الاحيان زي بالنسبة لنا الانس والجن، في احنا في الشقين، في امور نقدر نستسلم بيها طوعا ونقدر نرفضها طاعة

حمار أو بقرة أو جاموس أو إبل. الحيوانات دي قطعا ولا شك أقوى من الإنسان بكتير، ومع ذلك تجد بأن هي مفطورة مجبولة على طاعة الإنسان ومساعدة الإنسان، وأنه بيركب على ظهرها ولا تتمرد، وأنه بتساعده في أعماله. والتاني اللي يقول لك مش عارف مين صديق الفلاح والكلام ده كله، دي مش يعني إن الشخص يتأمل إن ده مش حال الأنعام بس، ده حال كل حاجة في الكون، إن هي مسخرة ليا ولخدمتي ولمنفعتي. دي زي ما قلت قبل كده إن هي بتشير أو بتدفع الإنسان إنه يفكر، طيب أنا اللي مسخر ليه كل الكون، أنا مسخر لمين؟ ناحية إن لما بتتأمل في حال الأنعام زي الآية اللي بعديها، مش اللي بعديه على طول، عن البحر، عن الأنعام، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وفي برضو آيات تانية، إيه؟ في آيات تانية اللي هي بتلاقي بقى إن الدنيا المفروض لما تتفكر فيها وتتدبر، هي ما جاتش صدفة كده، مش صدفة ان انا بقدر اذبح الابل دي او الانعام دي واكل لحمها، مش صدفة ان انا بقدر استفيد من دهونها بطرق كثيرة جدا مختلفة معينة، مش صدفة ان انا اصوافها واوبارها بقدر استفيد منها بطرق كثيرة ومعينة، مش صدفة ان انا بقدر اخد منها لبن ومش عارف مين. يعني الدنيا بتوصل ان حتى التماسيح بستفيد منها بجلودها وكذا، فيلة بيستفيد من عجها، تقريبا كل حاجة في الكون لو فكرت كويس وتدبرت مفيش حاجة ملهاش منفعة ليا. ايه؟ النمل في النهاية لو ما بيفنيش بشكل مباشر بيفيد لي بشكل غير مباشر، بيقعد يحفر لي في الأرض وتهوية ومش عارف مين، وبينقل فيتامينات ومش عارف مين من حاجات ايه. اقعد اقرا انت ولا شوف العلم والإيمان بتاع مصطفى محمود رحمه الله. كل حاجة ليها فايدة للإنسان سواء أدرك أو لم يدرك بشكل مباشر أو غير مباشر، اللي هم بيسموها اللايف سايكل، وإن كل حاجة بطريقة أو بأخرى بتؤدي إلى استقرار النظام اللي في النهاية فيها فائدتي ومنفعتي وعدم وجودها. كان في فيلم كرتون بيتكلم عن النحل ومش عارف قال لك النحل ده، انا اكتشفت نحلة اكتشفت ان البني ادمين سرقوا بيسرقوا العسل بتاعنا، احنا خلاص مش هنشتغل تاني، مش هندي عسل لحد. وبعدين لقى ان خلاص كفايتنا من العسل، خدنا كفايتنا من العسل، فمش هننتج عسل تاني، والنحل هياخد اجازة. هي طبعا طريقة رائعة لتعليم الاطفال ايه فايدة النحل في البيئة. فقال لك طب النحل ده خد اجازة وقاعدين، واللي سافروا راحوا فين، واللي يصيفوا، واللي عملوا ايه اللي حصل؟ تقريبا الحياة وقفت في الكون، لان هم ركزوا فقط في نقطة ان العسل النحل بيعمل لنا عسل، وتغافل دور النحل في تلقيح الورد والنباتات. فما بقاش في نحل، ما بقاش في تلقيح، ما بقاش في نباتات، ما بقاش في ثمار، ما بقاش في زرع، الحياة وقفت على الأرض. فأنت ممكن أنت ما تدبرتش وما تأملتش دور الكائن ده، أو شفت مجرد نقطة بسيطة من دور كبير ليها في الحياة، لكن قطعا ولا شك كل حاجة ليها فايدة وبتؤدي لاستقرار هذه الحياة اللي هي الكائن الحي اللي هو أنت في المقام الأول على الأرض. فانا عايز اقول ان كل ده بيؤدي الى ان الانسان كل حاجة ليها آلية وغاية، وده قطعا ولا شك مش صدفة، مش قادرا كده انا بقدر اخد البان ولحوم ودهون واوبار واصواف وجلود وكل حاجة بستفيد منها، كل حاجة. طيب هنا شوف، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، نفس الفكرة بس بالنسبة للبحر. وبرضو مع البحر مسألة الفلك،